أسطورة دار النشر لحزب العمل الكوري رسوم دعاية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل. كتبت في الجزء العلوي من الرسوم عبارة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، وفي الجزء السفلي منها عبارتان عيد النجم الحادي والاحتفال، ورسم عليها بيت ميلاد القائد العظيم في معسكر بيكتوسان السري، وقمة جونغ إل والشمس الساطعة وزهرة كيم جونغ إل الزهرة الخالدة الحمراء التي تفتحت تفتوا جميلا. وبين رسوم الدعاية رسم يصور الشعب النارية المتطايرة إلى السماء فوق قمة جونغ إل تعبيرا عن بهجة أفراد جيشنا وشعبنا وإرادتهم للاحتفال بعيد النجم الحادي أكبر الأعياد القومية المباركة ببالغ الأهمية والعظمة كعيد مشترك للبشرية.